للجملة الثانية. وأما حكم التعريف فاتفق العلماء ما هو حكم التعريف؟ يعني قصده كيف يعرفها، كيف ينشدها، كيف ينادي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما مر في أحاديث ليلة البارحة إلا لمنشد. إذن أنت مطالب إذا أخذت اللقطة أن تنشدها، أن تنادي بها، أن تعرفها في الأماكن التي يكثر فيها الناس، أبواب المساجد، الأسواق، حتى يعلم الناس. لأن الإنسان ربما أيضا تضيع منه ماذا، فإذا جاء للصلاة فسمع المنادي حينئذ يصفها. قال وأما حكم التعريف فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال، ما كان منها له بال سنة، يعني هناك ما له بال وهناك ما ليس له بال. الأشياء التافهة، تمرة تجدها، برتقالة مثلا، حبة عنب، حبل صغير مثلا، صوت كما في حديث جابر بن عبد الله رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبل والعصا، في الصوت والعصا والحبل وما أشبه ذلك نلتقطه. فهذه أمور يتجاوز عنها. ولذلك نجد أنه عند المالكية والحنفية حد، وضعوا حدا لذلك للقدر الذي تقطع فيه يد السارق. قالوا لأن عائشة بينت أنهم ما كانوا يقطعون في الشيء التافه، إذن ما دون الحد، وتعلمون بأن يد السارق تقطع عند الجمهور ومنهم المالكية في ربع دينار، وعند الحنفية بعشرة دراهم، إذن ما دون ذلك يعتبرونه تافها. قالوا وقد أثر عن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا فتصرف به، وأيضا وجدت امرأة اسمها سلمة خاتما من ذهب فسألت عائشة فقالت لها تمتعي به. إذن الأمور البسيطة السهلة، والرسول صلى الله عليه وسلم مر بتمرة وقال لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. انظروا أيضا إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى تمرة ساقطة في الأرض ونحن ربما لو وقعت على الفراش أحد يقول كيف أكلها، أراد أن يأكلها يأخذها. وهذا شيء أدركناه، كان عند السابقين، يعني كان يأخذ التمر وغيره وينفخها ويأكلها. قال فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم. هذا هو الرأي المشهور عند جمهور العلماء. هذا أثر عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم من الصحابة، وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول أيضا عدد من التابعين. وأثر عن عمر في رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعرف ثلاثة أيام، وفي رواية أخرى قال تعرف ثلاثة أعوام، وقد جاء ذكر ثلاثة أعوام في حديث أبي الذي سيأتي إن شاء الله، لكن الراوي تردد في أهو عام أو ثلاثة أعوام، بينما في حديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه عرفها حولا. قال رحمه الله وبعضهم قالوا أيضا ثلاثة أيام، وبعضهم قالوا سبعة أيام، ويستدلون بحديث يعلى بن مرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدرهم يعرف ثلاثة أيام فما زاد عنه فسبعة أيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن وردت أحاديث وأثار كثيرة في هذا، لكن القول المشهور الذي وردت فيه الأحاديث الصحيحة المشهورة هو أنها تعرف حولا، يعني سنة كاملة تمر الفصول، وحتى الإنسان الذي يأتي في آخر العام أيضا يعود مرة أخرى. قال ما لم تكن من الغنم. لماذا استثنى الغنم؟ لأن الغنم إذا وجدها الإنسان يأكله، لأن الإنسان أمامه واحد من أمور ثلاثة، إما أن يأكلها وبعد ذلك يضمنها خلافا لمالك، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يبقيها عنده وينفق عليها، والإنفاق عليها ليس بالسهل، ربما يطول بقاها عنده فينفق عليها أكثر من قيمتها وربما هلكت. إذن لولا في ذلك أن يأكلها، فإن لم يرد فإنه يبيعها ويحفظ قيمتها، فإن جاء صاحبها فنعماه، وإن لم يأتي فإنه يتصرف بثمنها كما يتصرف بمالك، وذلك مما أباحته له هذه الشريعة بحمد الله تعالى. قال: واختلفوا في حكمها بعد السنة، فاتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وهذه عبارة أيضا مرة أخرى كرر فيها في آخر الكتاب ذكر أحمد بأنه من فقهاء الأمصار، وفي هذا رد على الذين يقولون بأنه يراه محدثا، وقلت لكم مرات في أوائل الكتاب بأنه يتابع ابن عبد البر في نقله عن أحمد. والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور. أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو ثور الإمام المعروف الذي كان ينتسب إلى الشافعية لكنه أيضا مستقل بآرائه. قالوا: إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيرا، أو يتصدق بها إن كان غنيا. أو أن يتصدق بها إن كان غنيا، هذا عند المالكية والحنفية، أما عند الشافعية وكذلك الحنابلة فليس كذلك. نعم. فإن جاء صاحبه يريد أن يتصدق بها ثم يضمنها. نعم. قال: فإن جاء صاحبها كان مخيرا بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها أو يضمنه إياها. يعني إذا جاء صاحبها فيقول له: يا فلان، أنا تصدقت بها عنك، فإن أردت ذلك فستجد ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون فضل الصدقات وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتصدقين من الأجر العظيم في كتابه العزيز وفي سنة أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإما أن تأخذ قيمتها ويكون الثواب لي أنا، يقول لأنني أنا أريد الأجر، فهو يخيره في ذلك، لأنه ليس من حقه أن يلزمه بأن يقول أنا تصدقت، لأن هذا مال لغيره ليس له أن يتصرف فيه، فإنه لا يجوز لأحد أن يأكل مال أحد إلا من طيب نفس منه. هذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وسيستدل به المؤلف في موضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي وأحمد له ذلك. وأحمد يعني الجمهور قالوا له ذلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها. هنا خطأ يا شيخ، ليس له إلا أن يتصدق بها ولا يكون تناقض. أمر مذهب أبي حنيفة وعرفنا إذا ليس له إلا أن يتصدق بها. الكتاب فيه أخطاء كثيرة، لكن اعذروني أحيانا مع كثرة الشرح وكذا قد تطوف أشياء يعني. لكن وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأكلها بل يتصدق بها. لا، وقال أبو حنيفة: ليس له إلا أن يتصدق بها، ما في يأكلها، لأنه لو قال يأكلها ويتصدق تناقض. ليس له أن يأكلها. نعم، ليس له أن يأكلها بل يتصدق بها. ممكن العبارة هذه، لكن العبارة التي يعني أليق أن يقال ليس له إلا أن يتصدق بها. وقال أبو حنيفة: ليس له إلا أن يتصدق بها. وروي بذلك ينطبق هذا مع ما مر قبل قليل، ليس له إلا أن يتصدق. أبو حنيفة عرفت أنه لا يرى أن الغني كلها، لا يجوز له عند أبي حنيفة. إذن ماذا يعمل؟ ليس أمامه إلا طريق واحد هو أن يتصدق بها. إذن وقال أبو حنيفة: ليس له، أي ليس للغني إلا أن يتصدق بها. ليس له إلا أن يتصدق بها. وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين. وقال الأوزاعي رحمه الله: إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال. هذه المسألة يعني يختلف فيها العلماء في بالنسبة للقطة، هل تعطى للسلطان أو لا، أو يتصرف فيها، فيها كلام للعلماء، وبخاصة في عروض التجارة التي لم يعرضها المؤلف، لأن من العلماء من لا يرى أن عروض التجارة التقط بدعوى أنها لم تذكر، والحقيقة أنها داخلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عنها، وأيضا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المتاع في ميتاء الطرق، يعني في الطريق العابرة أو في القرية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأن يأخذها ويعرفها كالحال بالنسبة لبقية الأمور التي ذكرت. قال وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر. الجمهور الأئمة الثلاثة روي عن هؤلاء الصحابة، وأنا ذكرته قبل قليل، هؤلاء عمر وعلي وابن عباس أثر عنهم ذلك. قال وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال رحمه الله وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها. وكلهم أي الأئمة، وسيستثني، نعم إن كانت الشاف فسيستثني، نعم. وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر. واستدل مالك والشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها فاستمتع بها فاستنفقها. قال ولم يفرق بين غني وفقير. ومن الحجة لهما ما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة رحمه الله قال لقيت أبي بن كعب الإخوة لهداهم الله الذين يعني يحققون هذه الكتب لا يعنون بمثل هذه الأمور، أنهم هذا حديث يعني لو رجع للبخاري ومسلم لأدرك الخطأ، فما أدري يعني الواحد عندما يقوم بعمل يبدو أن يخلص في حقيقة. قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة فيها 100 دينار، يعني صرة كيس، وفي بعض الروايات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ما يقرب من 100 دينار، وفي بعضها نص كما في هذه الرواية المشهورة 100 دينار. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها ووكاءها. ثم أتيته فقال عرفها حولا في بعض الروايات يعني يذكرها، فالمؤلف هنا اختصر. قال ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وهذا نص أيها الإخوة كما ترون، هذا حج أيضا للذين يرون أخذ اللقطة دون كراهة، وهم كما عرفتم فيما مضى الحنفية والشافعية، وهذا الذي أنا قلت أميل إليه في درس ليلة البارح. قال أخرج الترمذي وأبو داود فاستنفقها. هذا ليس في الترمذي، هذا في الصحيحين، بل في الصحيحين هذه نص في الصحيحين فاستنفقها، هذه موجودة في صحيح البخاري ومسلم وعند الترمذي وأبي داود. فهو الآن لما يقول وخرج الترمذي وأبو داود يفهم منه أن ليست في الصحيحين، ولولا أن يذكرها لأن كونها في الصحيحين يزيدها قوة أيضا. قال فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع. لأصل الشرع قبل أن نبدأ، أنتم تعلمون بأن الأصل لأن الإنسان لا يأكل مال غيره إلا أن تطيب به نفسه، يعني لا يجوز لإنسان أن يأخذ حق غيره فيأكله إلا إذا رضي وأعطاه أو أذن له، ما عدا الثمار فإن الإنسان يأخذ من المتساقط، وشريطة ألا يكون الباب مغلق. وتعلمون الكلام مر بنا ذلك في الثمار، الإنسان إذا دخل بستانا وشرع الأبواب هل يأكل؟ بعض العلماء قال يأكل شريطة ألا يحمل، وبعضهم قال يأكل المتساقط، وبعضهم أيضا قيد ذلك بأن لا يكون هناك حاجز يمنعه. إذن هذا هو الذي استثني، ومع ذلك يأخذ الإنسان اللقطة. قد سبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا حديث نضعه بين قوسين، حديث صحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا لا يجوز للإنسان أن يأكل مال أخيه المسلم إلا إذا طابت نفسه بذلك ورضي. وهنا كما ترون الآن في اللقطة هو يأخذها لكن شتان بينهما. قال فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف فشأنك بها. الحقيقة يعني لا يتعارض على في نظري مع الحديث، لأن ذاك عام ولا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفس منه، يعني لا يجوز للإنسان أن يأخذ من حق أخيه المسلم أو أن يأكل إلا أن تطيب نفس صاحب الحق بذلك. لكن هذه لقطة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي لك أو لأخيك أو للدين. ثم ذاك الذي يأخذ مال أخيه المسلم بغير طيب نفس منه ليأكله، لكن هذا يأخذها ليحفظها له، فإن وجده سيردها إليه، فإن تلفت أعطاه قيمتها، وإن كان باعها أيضا أعطاها الثمن، وإن كانت عنده سيردها إليه. إذن هو ما أكل مال أخيه المسلم، فأنا لا أرى أن هذا يعارض ما جاء في الرسول. فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف فشأنك بها، قال لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط. بل قال فشأنك بها فاستمتع بها فاستنبقها فخذها لك، إلى غير ذلك من الألفاظ التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها، وحتى التي في غير الصحيحين صحيح. إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة. ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورى أنه مستثنى منه قال تحل له بعد العام، وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها. نعم، هو هذا الحديث مخصص لذاك الحديث العام، وأيضا لا تعارض بينهما، لأنه في هذه الحالة الذي يأخذ اللقطة لا يريد أن يأكل مال أخيه المسلم من غير أن تطيب نفسه، بل أخذ ذلك المال ليحفظه له إن جاء، فإن لم يأتي فإنه يجوز له أن يتملك، ولا يحتاج بأن ينس كما يقول بعض الشافعية ينوي أن يتملك، لا يحتاج ذلك. قال ومن توسط قال يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا على جهة الضمان. هذا هو مذهب الجمهور الأخير. إذن الأول مذهب أبي حنيفة لما عادها الذي قال ليس له أن يتصدق بها، والذي قال يأكلها ولا ضمان عليها للظاهر، والثالث هو مذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاها. الآن سيدخل، جاء إنسان يدعي اللقطة، مجرد ما يأتيك إنسان تقول خذها، ثم أيضا الذي يعرف ما يأتي فيقول وجدت كيسا فيه مبلغ 1000 ريال أنواعه من نوع 500 أو مثلا من 100 أو فيها ريالات وصف، لأن أي إنسان يعني في نفسه مرض وطمع يريد أن يقول أنا صاحبها ويصف، لا، إنما هو يقول من ضاعت له دراهم، من ضاعت له دنانير، من ضاعت له فضة، من ضاع له خاتم، من ضاعت له ملابس إلى آخره، فإذا جاء فوصفنا. قال واتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء. وأيضا العدد، لأنه جاء في بعض الروايات، في روايات صحيحة في مسلم وفي غيره، إذن لا بد أن يعرف عفاصها. هو يقول أنت ضاعت منك في أي شيء؟ في كمر حزام، الآن الذي يسميها الكمر الآن الحزام، هي في صندوق، في أي شيء؟ هو يقول في خرقة، في يذكر هذا أول شيء، كم عددها كذا، ما نوعها كذا، فيعطيه أوصاف دقيقة. قال واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك إلى بينة أم لا؟ فقال مالك يستحق بالعلامة ولا يحتاج إلى بينة. وهذا وأحمد أيضا، تكفي العلامة ولا يحتاج إلى بينة، ما يقول جيب بينة، هذا من باب التشديد، يعني لأن في الدعاوى والبينات يحتاج إلى بينة، لكن هذه لا، لأن الإنسان كما تعلمون قد يضيع منه الشيء وليس في باله أن يعرف كل الأوصاف التي كانت موجودة. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يستحق إلا ببينة. إذن فلئن انقسموا قسمين مالك وأحمد لا يحتاج الأمر إلى بينة، وعند أبي حنيفة والشافعي لا بد من بينة. قال وسبب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث. يعني الأصل في الشهادات في الدعاوى أنه لا بد من بينة، البينة على المدعي، وهنا لا يحتاج إلى بينة لأن هذا شيء ضاع من الإنسان، فجاء شخص فوصفه فيكفي، ذكر العلامات، انتهى الأمر، لا نقول له هات بينة هات شهود. قال فمن غلب الأصل قال لا بد من البينة، ومن غلب ظاهر الحديث قال لا يحتاج إلى بينة. والفريق الأول يحتجون بحديث أيضا أبي بن كعب في قصة السرة وأنه وجدها وأنها بقيت عنده، وأيضا الأحاديث التي فيها فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. نعم. قال رحمه الله وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء لئلا تختلط عنده بغيرها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في غاية البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لمن هو قال يعرف عفاصها ووكاءها وعددها، وفي بعض الروايات وعددها، إذن هذا نص صريح في الأمر، فبين إذن الرسول عليه ما فاته أن يذكر العفاص هنا ولا الحبل الذي تربط فيها والقفل الذي تغلق به وأيضا العدد، وضع الأصول التي ينبغي. إذن لا يحتاج أن يطالب الإنسان ببينة، وما إنسان أخذ مبلغا في كيس وما يدري الناس عنه حتى يقال له هات بينة. ويحتمل أن يكون إنما أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء، وهذا هو الظاهر. قال فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع إلى الأصل، فإن الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها إلا أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد. إلا أن تصح وهي صحيحة كما سيأتي. قال وعند مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد. هو معه أحمد في ذلك، ويستدلون بذا أيضا على ذلك بحديث أبي بن كعب. قال وذلك موجود في بعض روايات الحديث. أولا هذا موجود في حديث أبي بن كعب وهو في الصحيحين، في بعض رواياته جاء أيضا في نفس الصحيحين، يعني موجود في صحيح البخاري وفي مسلم وعدده، إذن هو موجود في الصحيحين. بالنسبة لحديث زيد بن خالد الجهني جاء ذكر العدد عند الترمذي وأبي داود والنسائي وأحمد والبيهقي وغيرهم، إذن هي موجودة، ذكر العدد موجود. إذن المؤلف يقول لو صحت هذه الزيادة، وقلت لكم كنت فيما مضى أذكر هذا أنه مما يؤخذ على الكتاب، مما يأخذ عليه بعض الناس مع ما فيه من كثرة المزايا والحسنات، أنه يقصر في الجانب الحديث، ربما يقول لو صح الحديث وهو في الصحيحين، وربما يكون الحديث ضعيفا فيحكي عنه أنه صحيحا وهكذا. إذن هذه الزيادة التي ذكر هي في الصحيحين من حديث أبي، وفي السنن وغيرها من حديث زيد بن خالد الجهني، إذن قطع الجهيز قول كل خطيب. قال ولفظه فإن جاء صاحبها ووصف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه، قالوا ولكن لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء. هذه مسألة أخرى، يعني لو عرف الصفتين حينئذ، لأن أيضا هذه من الأمور الدقيقة، يعني كونه يصف أنها في جلد كذا ونوع كذا أو في كيس كذا ونوعه كذا وعددها كذا يأتي بدقة، ويفوته مثلا أن ينسى العدد، ربما نسي العدد. وكذلك قال: ولكن لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء وكذلك إن زاد فيه. قال رحمه الله: واختلفوا إن نقص من العدد على قولين. وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء. قال لا فيها خلاف يعني بين العلماء. قال: أما إذا غلط فيها فلا شيء له، وأما إذا عرف إحدى العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل الأخرى فقيل إنه لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعا، وقيل يدفع إليه بعد الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ الطلب إلى آخر الأمر لتقطع الشبهة، كأنه يكرر معه. يعني أنت عندما تأتي تختبر إنسان تطلب منه أن يذكر لك هذا الأمر، ثم يقول له أعد مثلا، فإذا انضبط كلامه ولا تناقض كان استبراء، لأنه لا يوجد غيره ممن دعا. إذن هو مطالبته حتى النهاية لقطع الشبهة، يعني إذا تردد الذي معه اللقطة يكرر عليه الكلام ويمحصه حتى يتأكد أهو صادق أو لا، لأنه إذا كان يعني غير صادق فسيخطط خط عشوة، مرة يقول كذا وكذا يضطرب إذا عاد عليه، لكن إذا كان صادقا فتجد أنه يقف ويقول أنا أعرف كذا وكذا وهذا أجهله أو نسيته. قال: وقيل يدفع إليه بعد الاستبراء، وقيل إن ادعى الجهالة استبرئ، وإن غلط لم تدفع إليه. قال رحمه الله: واختلف المذهب إذا أتى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير يمين. فقال ابن القاسم بغير يمين، فقال ابن القاسم وأحمد، وقال أشهب بيمين. قال رحمه الله تعالى: وأما ضالة الغنم فإن العلماء اتفقوا على أن الواجد ضالة الغنم في المكان القفري البعيد من العمران أن يأكلها. القفر يعني المكان الذي ليس فيه بناء، كما ذكر سابقا في مكان عامر أو غامر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا. هذا هو محل الخلاف، سر الخلاف هنا. هم كلهم قالوا يلتقطها الأئمة، لكن إذا التقطها وأكلها أو باعها واحتفظ بثمنها وجاء صاحبها، هل له أن يضمن هذه الشاة التي أكلها؟ الجمهور يقول نعم، ومالك يقول لا. لماذا خالف في ذلك مالك؟ المالكية يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذيب، فسوى بينه وبين الذيب، والذيب من المعلوم بأنه لا يطالب بالتعريف ولا يطالب أيضا بالغرم، إذن كذلك هنا. لكن هناك رواية جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رد إلى أخيك ضالته. إذن هذا دليل الجمهور، رد إلى أخيك ضالته، فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع النزاع والخلاف. ولذلك قال ابن عبد البر وهو من المالكية بل من أئمتهم: لم يوافق مالكا في هذا القول أحد من فقهاء الأمصار ولا غيرهم. إذن الإمام مالك انفرد بهذه المسألة، وهذا يلخو شأن الأئمة كلهم، قد يقتنع أحدهم بقول فينفري به لفهم فهمه، ليس معنى هذا أنه يقدح بعلمه، لا. فالإمام مالك تربى على كرسي التعليم وهو في سن 17 ودرس ما يقرب من 70 عاما، وقيل لا يفتى مالك في المس، لكن هو بشر كغيره من الأئمة. قال: واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا. فقال جمهور العلماء: إنه يضمن قيمتها. وقال مالك رحمه الله في أشهر الأقاويل عنه: إنه لا يضمن. وحقيقة هذا قول ضعيف، خالف فيه ماذا؟ جماهير العلماء، وأنكر ذلك ابن عبد البر وقال بأنه انفرد فيه. وأوردت لكم حديثا يرد هذه الدعوة رد إلى أخي فضالته. قال رحمه الله الطحاوي في معاني الأثار وغيره أذكر في معاني الأثار. قال رحمه الله: وسبب الخلاف معارضة الظاهر كما قلنا للأصل المعلوم من الشريعة. يعني هذا مرة أخرى مخالفة الظاهر للأصل المعلوم من الشريعة. يعني عكس الآن الاحتجاج المالكي عكس القول الأول. إلا أن مالكا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر. غلب الظاهر. ولم يجد كذلك التصرف فيما وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ها هنا. وعنه رواية أخرى أنه يضمن. هذه رواية للمالكي عليها للإمام مالك بن عبد البر لم يذكرها. قال: كذلك كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن تركه. يعني إذا كان الطعام لا يخلو أن يكون يسيرا فهذا يأخذه الإنسان وهذا مما رخص فيه، أما إذا كان له شأن فإنه يأكل ذلك الطعام، لكن قد يكون ذلك الطعام مما يمكن أيضا معالجته، فمثلا إذا كان رطبا يجففه الإنسان، وإذا كان عنبا أيضا يجففه فيصير زبيبا، إذا هذا فيه معالجة لا يخرب، لكن إذا كان سيفسد فلا بد من أن يأكله أو أن يبيعه، يأكله ويدفع القيمة إذا كان له شأن، أو يبيعه ثم بعد ذلك أيضا يعطيه الثمن. قال رحمه الله تعالى: وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام: قسم يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن تركه كالعين والعروق، وقسم لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك إن ترك كالشاة بالقفر، والطعام الذي كالشاة بالقفر، والطعام الذي يسرع إليه الفساد. وقسم يعني مثل الفاكهة مثلا من بعض الأطعمة اللحم وغيره يسرع إليه الفساد. وقسم لا يخشى عليه التلف. كان زمان عندهم ثلاجات يضعون فيها، حتى بعض الأشياء لو وضعت في الثلاجة لا تحتفظ بقيمتها، ربما لو وضعت كما يكون في الفريزر. نعم. قال رحمه الله: فأما القسم الأول وهو ما يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون يسيرا لا بال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته، كما قلنا في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الصوت والعصا والحبل وما أشبه ذلك، بيضة، برتقالة، تفاحة، تمرة تجدها هذه لا يقال صاحبها سيأتي. قال: فهذا لا يعرف عنده وهو لمن وجده. هذا عند العلم كله ليس عند الملك. والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. يعني وجدها ساقطة في الأرض فتوقف رآها الرسول فقال لو، يعني خشي الرسول أن تكون من الصدقة، وتعلمون بأن الرسول لا يجوز له أن يأكل الصدقة، يعني لو لم تكن لو كان يعلم لأخذها وأكل، وهذا حديث متفق عليه. ولم يذكر فيها تعريفا. وهذا مثل العصا والصوت، وإن كان أشهب والحبل أيضا، وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك. والثاني أن يكون يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة، فهذا لا اختلاف في المذهب في تعريفه، كأن يكون مثلا 20 دينارا، 100 ريال، 50 ريالا ونحو ذلك. قال: واختلفوا في قدر ما يعرف، فقيل سنة وقيل أياما. وأما الثالث، أنا قلت لكم التعريف القول المشهور هو سنة، وعمر بن الخطاب مع الجمهور في ذلك، وأثر عنه 3 أيام، وأثر أيضا عنه 3 أعوام، وثلاثة أعوام جاءت في حديث أبي، لكن رويه متردد هل قال حولا أو قال 3، لكن في حديث زيد قطع بأنه سنة فيقدم. قال: وأما الثالث فهو أن يكون كثيرا أو له قدر، فهذا لا اختلاف في وجوب تعريفه حوله. هذا كل الذي ذكر لا يخالف فيها العلماء كله، ليس عند المالكية، لكن هو يعرف مذهب المالكية فأراد أن يبينه. وأما القسم الثاني وهو ما لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف، فإن هذا يأكله كان غنيا أو فقيرا. وهل يضمن؟ فيه روايتان كما قلنا. الجمهور يضمن. الأشهر أنه لا ضمان، واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه. والثاني يضمن وهو رأي الجمهور الذي لم يذكره. واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة، فقيل لا ضمان عليه، وقيل عليه الضمان، وقيل بالفرق بين أن يتصدق به فلا يضمن أو يأكله فيضمن. قال رحمه الله: وأما القسم الثالث فهو كالإبل، أعني أن الاختيار عنده فيه الترك للنص الوارد في ذلك. يعني الاختيار عند الإمام مالك ألا تلتقط الإبل، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. أما أبو حنيفة فيرى أنه يجوز التقاط الإبل مطلقا، والشافعية أيضا يقولون إن التقطها لأجل التعريف فإنه يجوز، أو كانت في قرية فيجوز له أن يلتقطها، وهذه رواية وافقهم فيها المالكية. أما أكثر العلماء فيرون أن الإبل لا تلتقط للنص الذي مر بكم ما لك ولها معها وكاؤها وسقاؤها، معها سقاؤها وحذاؤها. قال: أما القسم الثالث فهو كالإبل، أعني أن الاختيار عنده في الترك للنص الوارد في ذلك، فإن أخذها وجب تعريفها. الإبل وما يلحق بها عند من يرى أن غيرها يلحق بها، كما عرفتم ماذا مذهب أحمد في هذه المسألة. فإن أخذها وجب تعريفها. البقر تلحق، وكذلك أيضا الخيل، البغال، هذه الحيوانات كبيرة الأجسام، حتى يعبر عن الفقهاء ذات الجثة الكبيرة، يعني لها أبدان فإنها تتخلص من صغار السباع. قال: فإن أخذها وجب تعريفها والاختيار تركها. وقيل في المذهب هو عام في جميع الأزمنة، وقيل إنما هو في زمان العدل، وأن الأفضل في زمان غير العدل التقاطها. يعني إذا كان الإنسان يعيش في مكان فيه عدل وأمن فإنه حينئذ يتركها، أما إذا كان يخشى فإنه لا يلتقط. نعم، يلتقطها. تعيد العبارة. قال: وقيل في المذهب هو عام في جميع الأزمنة، وقيل إنما هو في زمان العدل، وأن الأفضل في زمان غير العدل التقاطها. قال رحمه الله تعالى: إحسان من المالكية رحمه الله. قال رحمه الله: وأما ضمانها في الذي تعرف فيه، فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده، أنه غير ضامن. يعني هل الإشهاد شرط؟ العلماء متفقون على أنه إذا أشهد فيه الضمان، لكن إذا لم يشهد هو السنة. قال: وأشهد على التقاطها فهلكت عنده، أنه غير ضامن. واختلفوا إذا لم يشهد، فقال مالك والشافعي وأبو وأحمد، لكن أحمد رحمه الله استحب الإشهاد، لأن الحنفية سيستدلون بحديث على الجمهور، والحنابلة جمعوا بين الأدلة فاعتبروا ذلك استحبابا. إذن الأئمة الثلاثة لا يشترطون الإشهاد، لكن أحمد يستحب ذلك. فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا ضمان عليه إن لم يضيع وإن لم يشهد. وقال أبو حنيفة وزفر: يضمنها إن هلكت ولم يشهد. قال: استدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة، فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان. قالوا: وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان بن بلال. هو حقيقة مو حديث سليمان، هو أحد الرواة، فيفهم منه أنه هو الذي رواه، وسليمان هذا درجته نازلة. إذن من طريق سليمان، من طريق سليمان. قال من حديث سليمان بن ببلال وغيره أنه قال إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك. قال وأما ضمانها في الذي تعرف فيه فإن العلماء يعني قصده في العام الذي تعرف فيه، لأنها يتعرف في العام ثم بعد ذلك يتملكها إذا لم يأتي صاحبها، فإن جاء ردها إليه وإن كان قد أكلها فيرد ثمنها. قال فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن، واختلفوا إذا لم يشهد. فقال مالك والشافعي وأحمد وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن لا ضمان عليه إن لم يضيع وإن لم يشهد. لكن أحمد رحمه الله استحب الإشهاد لحديث الوارد في ذلك الذي استدل به الحنفية والذي سيأتي قريبا إن شاء الله. وقال أبو حنيفة وزفر يضمنها إن هلكت ولم يشهد. قال استدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان. قالوا وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان بن بلال وغيره أنه قال نحن قلنا من طريق الحديث الذي جاء عن طريق سليمان بن بلال، وهو هذه الرواية التي جاء بها من الروايات المتفق عليها، واللقطة من المعلوم أنها لا تضمن كما سيأتي لأنها أمانة. قصد الوديعة لا تضمن لأنها أمانة، فلو ضمن أصحاب الودائع دون أن يحصل تفريط أو إهمال منهم لما أقبل الناس على تحمل الأمانة. قال أنه قال صلى الله عليه وسلم إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك. يعني هذه رواية في الصحيحين، إن جاء صاحبها فردها إليه وإن لم يأتي فهي وديعة عندك حتى يأتي ربها، فإن لم يأتي فإنها تدخل ضمن ملك. قال واستدل أبو حنيفة وزفر رحمهما الله بحديث مطرف بن الشخير رحمه الله عن عياض بن حمار قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل عليها ولا يكتم ولا يعنت. وفي بعض الروايات من وجد لقطة فليشهد ذا عدل وذوي عدل أيضا ولا يكتم ولا يعنت ولا يغيب. قال ولا قال من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل عليها ولا يكتم ولا يغيب، يعني لا يكتمها لا يخفيها ولا كذلك أيضا يغيبها. فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وهو هذا الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم هو أيضا صحيح، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله باستحباب الإشهاد لكنهم لا يرونه واجبا. نعم، لأن الإشهاد هنا لا تأثير له لأن هذه أمانة ولا يحتاج إلى الإشهاد عليه كما ذكر سابقا. قال وتحصيل المذهب في ذلك أن واجد اللقطة عند مالك رحمه الله لا يخلو التقاطه لها من ثلاثة أوجه، أحدها أن يأخذها على جهة الاغتيال لها. ما هو الاغتيال؟ يعني الخوف، يأخذها على غره، ولذلك يقولون في بعض القتل قتل الغيلة، لأنه إذا قتل إنسان خفية يعني على غرة خدعه يسمى قتل الغيلة. والثاني يأخذها على جهة الالتقاط كما هو معروف. والثالث أن يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على جهة الاغتيال، يعني وجد شيئا ساقطا فظنه لأحد أصحابه أو أصدقائه أو من معه، يعني يكونون في استراحة أو في مجتمع فيجد رداء أو شيئا قد سقط فيظنه لأحد الذين يعرفه فيأخذه على أنه لأحد من يعرفه. قال فإن أخذها على جهة الالتقاط فهي أمانة عنده عليه حفظها وتعريفها، فإن ردها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم يضمن. وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد، يعني هذا القول محل اتفاق بين الأئمة، لكن لو أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها مرة أخرى فقال الجمهور يضمن، وهو الذي نسبه إلى أحد المالكية وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد. لماذا؟ لاحتمال أن يكون صاحبها قد جاء إلى ذلك المكان فبحث عنها فلم يجدها ثم يرد إلى هذا، يكون صاحبها قد رفع من ذهنه ذلك المكان إذ لم يجدها فيه، فكأنه ألحق الضرر بصاحبها، ولذلك قالوا عليه الضمان. وقال أشهب لا يضمن إذا ردها في موضعها، قال فإن ردها في غير موضعها ضمن كالوديعة. ولا شك أيضا أن عدم التقاط ضالة الإبن هو الأولى، الإبل أولى كما عرفنا وهو رأي الجمهور، لأن المعروف من أهل الإبل أنهم إذا فقدوها يبحثون عنها في مواطنها، فلو أخذها إنسان فنقلها إلى الرحال فإنهم يستبعدون وجودها هناك، ولكنهم يبحثون عنها في أماكن الرعي وفي الأماكن التي تتردد فيها. قال والقول قوله في تلفها دون يمين إلا أن يتهم. قال وأما إذا قبضها مغتالا لها فهو ضامن لها. ما في شك لأنه أخذ، لكن كيف يعرف؟ هذا يرجع إليه هو، فهو المسؤول أمام الله، ربما يأخذها على غرة خفية ويخفيها ولا يدرى عنه، فمن الذي يعلم عنه؟ علام الغيوب. إذن إن استيقظ ضميره وأحس فإنه حينئذ يدرك، وإلا ربما يظل مخفيا لها مستوليا عليها فتذهب على صاحبها، لكن ذلك لن يضيع عند الله وسيجد جزاء ذلك، أما صاحبها فسيؤجر عليها وسيجد ثواب ذلك عند الله. قال ولكن، قال وأما إذا قبضها مغتالا لها فهو ضامن لها، ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا من قبله. يعني متى يعرف؟ لو أعلم بأنه أخذها طمعا فيها. أنا أذكر بعض الناس يسأل، شخص كان يسأل يقول أنا مرة أخذت شاه، ويسأل هذا السؤال بعد 30 عاما، فبعض الناس قد تضعف نفسه ثم تمر به الأيام فتستقيم أحواله ويعود إلى الصواب ويدرك حقيقة الأمر وتعلوه خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه، فحينئذ يبحث ما الطريق الذي ينجيه من ذلك المنكر والمعصية التي وقع فيه. إذن هذا الذي يأخذها خفية ربما يدرك أنه قد أخطأ، فماذا يفعل؟ حينئذ يضمنه. قال وأما الوجه الثالث فهو مثل أن يجد ثوبا فيأخذه وهو يظنه لقوم بين يديه ليسألهم عنه. قال فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده، ولا ضمان عليه باتفاق عند أصحاب مالك رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وتتعلق بهذا الباب مسألة اختلف العلماء فيها، وهو العبد يستهلك اللقطة. يعني أولا هل العبد يلتقط أو لا؟ ربما يقال كان ينبغي للمؤلف أن يذكر الأصل ثم يفرع عليه، لكنه حقيقة في مقدمة كتاب اللقطة أشار إلى أن العبد لا يلتقط عند بعض العلماء وعند أكثرهم، فهنا هل العبد يلتقط أو لا يلتقط؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يرى أنه لا يلتقط، وبعضهم يرى أنه يلتقط، وبعضهم يرى أنه يلتقط إذا أذن له سيده. المهم المسألة أصلها في خلاف، فعلى القول بأنه يلتقط إذا أخذ اللقطة ثم تلفت عنده. نعم. قال وهو العبد يستهلك اللقطة، أو أيضا استهلكها، يعني أخذ شاة مثلا فذبحها فأكلها، أو تلفت عنده، فالحكم واحد هنا. فما الحكم هنا؟ من المسؤول؟ هل هو العبد نفسه أو المسؤول سيده؟ فقال مالك رحمه الله إنها في رقبته. قال مالك وأحمد إنها في رقبته، أي هي متعلقة برقبته، فيبقى سيده بين أمرين، إما أن يسلمه أي يسلمه ليباع، وإما أن يدفع عنه ذلك. فقال مالك إنها في رقبته، إما أن يسلمه سيده فيها، وإما أن يفديه بقيمتها، هذا إذا كان استهلاكه قبل الحول، فإن استهلكها بعد الحول كانت دينا عليه ولم تكن في رقبته. لأنه كما تعلمون فرق بين أن تستهلك اللقطة قبل الحول وبين أن تكون، لأنها أمانة عنده قبل الحول، فإذا منتهى الحول أصبحت ملكا له، وبما أن العبد لا يملك فإنها تكون ملكا لسيده، لأن ما يملك العبد هو ملك لسيده، فتغير الحكم هنا. قال: وقال الشافعي رحمه الله: إن علم بذلك السيد فهو الضامن، وإن لم يعلم بها السيد كانت في رقبة العبد. قال رحمه الله: واختلفوا هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا. يعني إذا التقط لقطة هل يرجع أو لا؟ نعم. فقال الجمهور: ملتقط اللقطة متطوع بحفظها، فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة. هذا هو رأي الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي أيضا رواية الإمام أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يرجع. وقال الكوفيون: لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن ابن الحاكم. هم قيدوها بهذا لكنهم مع الجمهور كما ذكرنا. وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط. وهذا ابن الحاكم سيأتي في اللقيط، هو الذي ذكر فيه العلماء ما يتعلق باستئذان الحاكم في الإنفاق عليه، هو الذي سيأتي في الخلاف وهو بعد هذا مباشرة. قال: وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط، وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الباب.